نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله، قال: ليس بمخلوق ككلام البرية. لما ذكر المصنف رحمه الله أن القرآن كلام الله وأنه منزل، الآن يذكر لك بأن القرآن بأن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، كلام البشر مخلوق. الله كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء، فالذي يخلق الحركة اللسان وحركة الشفة هو رب العالمين. وأما كلامه جل وعلا فليس المخلوق، بل هو سبحانه خالق المخلوقات. لذلك قال: ليس بمخلوق ككلام البرية. والله عز وجل ذكر بقوله: يغشي الليل النهار وتروح الشمس والقمر نجوم مسخرات بأمره، قال: ألا له الخلق لهذه الأمور والأمر بتدبيرها. فالخلق غير والأمر غير، خلق وتكلم بالخلق وتكلم بخلقه كن فيكون، فهو سبحانه يتكلم وكلامه غير مخلوق. لذلك قال: ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه، يعني كلام الله عز وجل، كلام الله التوراة والإنجيل، ومن كلام الله القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذه من كلام الله، وليست هي جميع كلام الله. قال سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلام الله سبحانه لا ينفد جل وعلا. لذلك قال: فمن سمعه، أي القرآن، فزعم أنه قول البشر فقد كفر، لأن قول البشر شيء وقول الله شيء. الله يتكلم والبشر يتكلم، لكن كلام الله سبحانه ليس المخلوق يليق بجلاله وعظمته، وكلام البشر مخلوق يليق بجلاله وعظمته. قال: فقد كفر، وقد أوعده الله عز وجل بسقر، يعني بجهنم، حيث قال: سأصليه سقر. يصلي سقر، يعني يضع في جهنم من قال إن هذا إلا قول البشر. فمن قال إن القرآن هو كلام محمد وليس بكلام الله، الله عز وجل كما قال المصنف أوعده، فالله عز وجل ذمه وعابه وأوعده بسقر فتوعده. فقال المصنف: فلما علمنا وأيقنا بأنه ليس قول البشر، يعني القرآن ليس هو قول البشر، والله توعد من قال بأنه ليس قول البشر، علمنا بأنه قول خالق البشر، يعني علمنا أن القرآن هو كلام الله، هو قول الله، كما قال عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا. والله عز وجل قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فهو كلامه سبحانه، كلام منزل وغير مخلوق. الآن أعطاك قاعدة عظيمة، وهو أن كلام الله وهو أن كلام الله غير مخلوق. القاعدة الثانية: أن كلام الله منزل، تمام. القاعدة الثالثة: أن القرآن كلام الله. الأول غير مخلوق، الثاني منزل، والأمر الثالث بأنه غير مخلوق، الأمر الرابع أنه لا يشبه قول البشر. كيف لا يشبه قول البشر؟ يعني نقول كلام الله لا يشبه كلام البشر. الله يتكلم لكن يليق بجلال عظمته، والبشر يتكلمون. كلام الله غير مخلوق وكلام البشر مخلوق. الله عز وجل يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لماذا؟ لأن كلام الله ليس ككلامهم. وقال قل فأتوا بعشر سور مثله، قل فأتوا بسورة مثله، فعجزوا أن يأتوا بمثله لأن كلام الله ليس ككلامهم. لذلك قال ولا يشبه قول البشر، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء حتى في كلامه سبحانه وهو السميع البصير. واضح لكم؟ نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.